عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إن الله يقول إن نا للجماعة وللمعظم نفسه، والله عظيم له كل شيء الكبير المتعال. إن لا غيرنا أرسلنا نوحا، إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إن نحن، يقول الله أرسلنا إليكم رسولا، يعني من أفضل الرسل ومن أشملهم رسالة ومن أعجزهم كتاب، فرسولا تدل على التعظيم، أي رسولا لا مثيل له، أشرف البشر وأفضلهم وأذكاهم وأحلمهم وأصبرهم وأشجعهم وأسخاهم، بأبيه وأمي مجمع الفضيلة، لا توجد صفة حميدة إلا وفي نبينا فيها القمة هو فيها. ولذلك أوجب الله علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا ومن والدينا وولدنا والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر: والله لأنت أحب إلي من كل الخلق إلا نفسي، قال له: لا يا عمر. قال له: الآن أحب إلي. قال له: الآن. يقول الله تعالى: أرسلنا إليكم رسولا، المخاطبون كفار قريش، أو من يصلح للخطاب؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. شاهدا عليكم يعني إذا آمنتم قال آمنوا، وإذا كفرتم قال كفروا. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأمم، ونبيها أشرف الأنبياء، وكتابها محفوظ، ما يمكن يبدل ولا يغير. ولما أخذ الرجل التوراة وغير فيها وباعها وجد زبائن، وأخذ الإنجيل وغير فيه وباعه وجد زبائن، غير في القرآن فأصبح كل ما أضعه في الأسواق يقول: هذا المصحف ما يصلح، فعمل المصحف وصححه بيعه، فيقال إنه دخل في الإسلام. قال: هذا دين ما هو مثل الأديان الأخرى. ذلك العالم في حاجة إلينا، العالم في حاجة إلى المسلمين يبينون له الكنوز التي أعطاهم الله. هذا الشرع جميل، هذا الكتاب معجز، هذه السنة غاية في الحسن والجمال. فهذا الدين لا بد أن نشمر ونجتهد حتى نبلغه لخلق الله، لننقذ ما نستطيع أن ننقذه من النار. أما نترك الناس ولا نبين لها. ويوم القيامة يلببنا الكفار ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام، هكذا يقول الكفار في يوم المحشر، يقول يا ربنا انتقم لنا من المسلمين. كيف ننتقم؟ هم حالوا بيننا وبين الإسلام، كنا نظن أن الإسلام دين خطأ بسبب أفعال المسلمين. ذلك الله الله، كل واحد مسؤول على قدر ما أعطاه الله، مسؤول عن أن يقيم الدين على نفسه، مسؤول عن رعيته، مسؤول عن مال سيده، المرأة مسؤولة في بيت زوجها، كلكم راع، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونحن ينبغي أن يكون من عرفنا ومن ثقافتنا تمثل الإسلام، أكبر دعوة للإسلام في هذا العصر أن نتمثل الإسلام. ما أعداءنا تكالبوا علينا ونحن ضعاف، كل واحد منا يتمثل الدين، يلبس لبسة المسلم، ويمشي مشية المسلم، ويبيع بيع المسلم، ويسافر سفر المسلم، وينام نوم المسلم، ويأكل أكل المسلم. كل واحد منا يتمثل الدين، هذا أكبر خدمة للإسلام في هذا العصر. فإذا تمثلنا الدين غير المسلمين يدخلون في الإسلام، لأن الدين إذا تمثله أهله يظهر الجمال ويظهر الحسن ويظهر الأدب ويظهر الرفق، فكل الناس تعجب. أي إنسان الآن يتمثل الدين تجد إذا رأوه الناس ما شاء الله فلان هذا، لأنه يكون قدوة وكل إنسان رآه يتأثر. ولذلك الإنسان يتمثل الدين هو الجليس الصالح، تسمع منه كلمة، ترى منه خلق، ترى منه هيئة تنفعك. ولذلك لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتعاون لإنقاذ سكان الأرض من النار. المسلمون أفضل أمة، كتابهم معصوم، نبيهم أفضل مخلوق. طيب هذه النعم الكبيرة، نترك الناس تدخل النار ونحن الله أعطانا هذه النعم؟ هذا لا ينبغي لنا الحقيقة. وربنا أمرنا أن نعرف الطيبين، لأنه قال كونوا مع الصادقين، كيف نكون معهم وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن نعرف الصادقين الفاضلين أصحاب الدين والاستقامة ونتعاون معهم. كونوا مع الصادقين، هذا الأمر للوجوب، كونوا مع الصادقين. طيب، إنا أرسلنا إليكم شاهدا عليكم، شاهدا على ما تفعلون، إن قلتم شهد خيرا شهد عليكم، وإن قلتم غير ذلك شهد عليكم. ولذلك العبد لا يعاقب إلا بعد أن تثبت عليه الجريمة ويقر بها. إذا قال أنا ما فعلت يقال له طيب، يا جلده قل الحقيقة، يقول لا فعل. يقول لجلده لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. بالله أين المهرب؟ أنطقنا الله. الله لا يظلم الناس شيئا. إذن هذا الرسول الذي شرفه الله وفضله وأعطاه ما لم يعطي لغيره وجعل معجزته كلاما يتلى، فكان بأبيه وأمي أكثرهم تابعا. فعصى فرعون إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وموسى هذا أمره عجيب، كثرت إراد قصته في القرآن كثيرة. هو كان في السنة التي كان فرعون يذبح ذكور بني إسرائيل، هو رأى واحد منام قال له يزول ملكك على غلام، على رجل من بني إسرائيل. فأصبح يقتل الذكور ويرسل القابلات. بعدين قال له القبض يا فرعون، بعدين يفنوا بنو إسرائيل ولا نبقى عندنا خدم. فصار سنة يقتل وسنة لا يقتل. فهارون ولد في السنة الذي لا يقتل فيها، وموسى ولد في السنة التي يقتل فيها. فأمه صارت في كرب وفي ألم، فوضعته في تابوت بإيحاء الله تعالى ورمته في النيل في البحر. الصندوق مشى مشى مشى حتى جاء لفرعون. انظروا إلى القدرة الهائلة. جاء لفرعون قال نقتله، قالت له زوج آسيا لا تقتله، هذا يكون ولد لنا ونحن ما عندنا أولاد. وبعدين كادت أم تبدي به، ورجع لأم وأعطيت مال وأصبح يرضع أمه، كل ما جاءته مرضعة لا يقبلها. فجاءت أخته وقالت أعرف امرأة يمكن يقبلها، فلما جاءت أمه قبل أن يرضعها ففرحوا جدا وأكرموا أمه. وبقي فرعون في بيتي، وبقي موسى في بيت فرعون. انظروا إلى القدرة الهائلة، هو يقتل ذكور بني إسرائيل وفرعون يتربى في بيته ويقتله. أين المهرب؟ ولذلك قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. كثير من المفسرين يقولون هذه اللام لام الصيرورة. ابن كثير يقول إن لم نقل إن اللام لام كي يبقى الكلام مشكلة، إن لم نقل إن اللام لام كي السياق يبقى فيه إشكال. الوالد في الجزء السادس في الآية قال التحقيق أنها لام كي وإن أباها من أباها. وإيضاح ذلك أشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهيأ الله لهم أن يلتقطوه ويربوه لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. أين المهرب؟ ذلك الذي أراد الله لازم يقع. فرعون ما يعني قوم إبراهيم أوقدوا له نار، حتى يقال أن الطير إذا طار في السماء يسقط من لهيبها. وأخذوا منجنيق ورموه عن بعد، قال ربنا كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم. فلذلك لا مهرب ولا علاج لواقع الناس إلا الاستقامة. الذين ولدوا وأصبحوا مكلفين ما عندهم علاج إلا أن يستقيموا على الدين. وخطورة الموقف يا أحبتي، هذا الموقف خطير جدا، أن أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة. أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، الذي تسعر به النار أي توقد به، لأن النار إذا بدأت توقد ما يحط عليها الحطب الكبير، يحط أعشاب وأشياء رقيقة تولع بها، فإذا قويت النار بعدين تحط الحطب القوي، إذا حطيت عليها الحطب القوي تطفى ما يمكن تولع. لذلك النار أول من يدخل فيها الشهيد في الظاهر، والمتصدق في الظاهر، والمعلم في الظاهر. يقول علمت فيقال علمت لي يقال عالم وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. اللهم إنا نسألك. علمت لي يقال قرأت لي يقال قاري، تصدقت لي يقال جواد، قتلت لي يقال شجاع وجريء، وكل قد قيل. فعصى فرعون الرسول، جاءه فرعون وقال له ارسل معي بني إسرائيل وأنت اتركي نذهب بهم، وأنت فامتنع ولم يقبل الدعوة وقال لهم أنا ربكم الأعلى، وقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. والله تعالى أخزاه وأغرقه ونجى بدنه حتى رأوه بنو إسرائيل. لما غرق رفعه الله على نجوة وقال لتكون لمن خلفك آية، قالوا هذا أشار بعض المفسرين إلا أن فيه إعجاز يشير إلى التحنيط، إلى التحنيط الواقع له. ولما ذهب إلى فرنسا ليعالجوه، يعني الرجل الذي كان يعالج الموميا حتى لا تذوب، قال هذا ميت بالغرق، قالوا هذا في القرآن، قالوا تعجب، قالوا هذا موجود في القرآن أنه بالغرق. ذلك نحن نائمون فإذا اكتشفوهم شيء نقول لهم هذا في كتابنا. اكتشفوا أن لعاب أن فيروس الكلب تقتله التراب، قلنا لهم هذا في حديث عفروه الثامنة أولاهن بالتراب. قالوا الذبابة إذا غمستها ينفجر كيس يعقم ما حولها، هذا موجود في السنة، إذا وقع الإمام في ذباب في إناء أحدكم فليغمسه حتى ينفجر يعقم ما حوله. لكن إذا اكتشفوهما شيء نقول لهم هذا في ديننا، لكن نحن ينبغي نحن هذا في ديننا نكون احنا سبقناهم للاكتشاف. فأخذناه أخذا وبيلا قويا مهلكا. كيف حالكم وكيف واقعكم إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ كيف ما يقع لكم أيها المخاطبون إن كذبتم بهذا اليوم الذي حذر ربنا من عدم الاستعداد له؟ ولذلك قلنا في هذه الدروس المباركة أن القرآن يتكلم عن 7 أمور، عن التوحيد وعن يوم القيامة، يوم القيامة، وعن الأحكام الشرعية، وعن النبوة، وعن الوعد، وعن الوعيد، وعن القصص. لا يمكن تقرأ الآية إلا في واحد من هذه الأمور. وباختصار دائما الآيات تأتي لإثبات وحدانية الله أو لثبوت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أو بيان ما أعد الله للمتقين أو بيان ما أعد الله للكافرين، هذا بالاختصار. فكيف تتقون إن كفرتم؟ قلنا جملة اعتراضية. كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا؟ كيف تتقون ما يقع لكم من الورطة إن كفرتم يوم القيامة؟ وهو يوم يجعل الولدان شيبا، وهذا أمس أشرنا إليه، قلنا ويوم القيامة حذر منه اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر سورة نزلت من القرآن على القول الراجح، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا أقوى دليل أنها آخر آية نزلت من القرآن. وقال يوم يفر المرء من أخيه، وقال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وقال لا تسمع إلا همسا، ولما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أن الناس في المحشر عرات، قالت وسوأتا، قال الأمر أعلى وأفخم، ما في واحد ينظر لا لشيء، كل واحد نفسي يريد النجاة. فهذا اليوم ولا علاج لهذا إلا أن تعمل زاد قبل أن تخرج، تكثر من الأعمال، الذكر والاستغفار وصلة الرحم والصدقة على الضعاف وإصلاح ذات البين والبعد عن أكل الحرام والربا والبعد عن النميمة والغش والحسد والرياء واحتقار المسلمين وتضيع الوقت. العلاج له أن نغرس من الآن لننجوه. أما الذي يضيع الوقت يقول لك تعال نضيع وقت، يا عبد الله ضيع أثمن ما عندك، اقرأ القرآن، استغفر، روح ازرع. المسلم إما أن يعمل لدنياه أو لأخراه أو لهما معا، أما يضيع الوقت واثمن ما عندنا الوقت هذا خطأ. أيوة. فيوم القيامة حذر الله منه وخوف، ولا علاج له إلا أن الإنسان يبدأ يستقيم، استقيم بس، ونرشد في الحسنات ونرشد في الأعمال كما نرشد في الكهرباء والماء. نعم. إذن فكيف تتقون يوما، فكيف تتقون هذا اليوم العظيم، كيف تتقونه؟ تتقونه بالطاعة، بالصوم، بالذكر، بالصلاة، بالعبادة، بالتوحيد، بالإيمان، بممارسة الإيمان والإسلام، وبالأعمال الصالحة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تتقون هذا اليوم بالإيمان والإسلام وبالأعمال الصالحة. السماء منفطر به، به هذا الهاء وين رايح؟ يرجع له. السماء منفطر، وهذا يؤذن بزوال الدنيا، وقال هناك السماء منفطرة، والسماء تذكر وتؤنث لكن تأنيثها غير حقيقي، فيجوز أن تقول كسر اللبنة وكسرت اللبنة. وقلنا إن التاء لا تلزم إلا في السياغين، قامت هند والشمس طلعت، هذا الذي تلزم فيه التاء، وغير هذا لا تلزم فيه، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذاته، الباقي لا يلزم. نعم. أيوة. السماء منفطر به، أي بهذا اليوم أو منفطر بأمر الله وبإرادته. السماء منفطر يعني بهذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا تتفطر السماء، أو بإرادة الله وأمره تتفطر السماء، قولان للمفسرين. نعم، كان وعد ربنا منفذا وقائما ولا يتغير، إن الله لا يخلف الميعاد. إن هذه الآية أو هذه السورة أو هذا القرآن تذكرة وعظة وتنبيه، إن هذا توضيح وتذكير وتحذير وتخويف وترغيب لمن شاء، هذه التذكرة تنبيه. فيا من عندك العقل، يا من عندك الرزانة، يا من عندك المروءة، أنجو بنفسك قبل أن يفوت الأوان. هذه التذكرة تنبيه. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء جعل وسلك طريقا ينجو بها من عذاب الله تعالى. بعدين قال تعالى إن ربك يعلم، إن توكيد، ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، من ثلثي الليل ومن نصفه، أو إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل و تقوم أقل من ثلث الليل وتقوم نصفه، تقوم ثلث الليل أو تقوم نصفه، فتكون معطوفة على المنصوب أو معطوفة على المجرور، وكلهم قراءة سبعية. نعم، إن ربك يعلم أنك تقوم أنك تقوم أنت ثلث الليل، أيوة، أو نصفه، أو تقوم من نصف الليل أو من ثلثه، أيوة. المهم مفعول أو مجرورة، منصوبة أو مجرورة، وكل قراءة سبعية وصحيحة. نعم، وطائفة من المسلمين يقومون معك، والله جل وعلا يقدر الليل والنهار ويعلم ساعاته، علم جل وعلا أن لن تحصوه فيها قولان، أي أن لن تستطيعوا عده في ذلك الوقت عدا دقيقا، فلذلك أصبح عليكم الحرج في ذلك، أو علم أن لن تقوموا به لما فيه عليكم من الصعوبة، فتاب عليكم، أي فرفع عنكم الوجوب أو فرفع عنكم الطلب. ولذلك قال ابن عطية فاقرؤوا ما تيسر منه، فاقرؤوا ما قال هذا أمر للإباحة، والجمهور قالوا أمر للندب، وبعضهم قال الأمر للوجوب. إذن الأمر هنا منهم من قال للإباحة، ومنهم من قال للندب، ومنهم من قال للوجوب. وقيام الليل من عادات الأشراف والنبلاء، قيام الليل من صفات النبلاء والفضلاء والأتقياء، نرجو الله أن يجعلنا منهم. أيوة. ولذلك رجل نام إلى الصباح ذلك بال الشيطان في أذنه، يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد، نم إن عليك نوم طويل، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، فإذا ذكر الله انحلت ثانية، فإذا توضأ وصلى انحلت ثالثة، فيصبح نشيط للعمل. أما إذا قال له الشيطان عليك نوم طويل حتى يسمع المؤذن الله أكبر، يصبح ثقيل النفس وكسلان. ذلك يا أحبتي لا بد أن نكابد الدين كما نكابد الدنيا حتى يقوى إيماننا. نحن نكابد الدنيا ونشتغل بها، لكن مكابدتنا للدين ضعيفة. واحد من ال من ال طلاب العلم عنده ظرافة، قال له واحد كيف تكون عندي النية للصلاة؟ قال له كيف تأتي النية؟ قال له كيف تعد الفلوس؟ إذا كنت تريد تعد الفلوس كيف؟ قال له حضر نيتك للصلاة كما تحضرها إذا كنت تريد تعد نقودا. شوف انتبه على طول فهم. ولذلك أكبر مشكلة تأتينا تعلقنا بالدنيا، والله التعلق بالدنيا عجيب، وهي زائلة وهي رائحة وأنت رائح. فينبغي أن نعلم أن الدنيا ما كتب لك منها يأتيك، وما لم يكتب لك لا يأتيك، وأن تقوم بالأسباب تأدبا تأدبا، لأن الله أمرنا بالأسباب. بعدين بيّن الأعذار جل وعلا أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قالوا يعني القيام الليل مطلوب لكن أقل شيء يكفي، تصلي 4 ركعات تكفي، تصلي الوتر 5 ركعات، 3 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات. وأحسن وأفضل شيء أن المسلم يصلي 11 ركعة، 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، و4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويوتر ب3، ومرة يصلي 10 ويوتر ب3 تكون 13 ركعة. ولكن في الصحيحين وفي غيرهما ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا الغالب. لكن أيوة يصلي كل مثنى مثنى، 4 يعني 2 طويلة. نعم. وقد يصلي 4 ويسلم ويصلي 7، ولكن صلاة الليل مثنى مثنى كما ذكر. وكان يقرأ في الركعة يمكن البقرة، وأحيانا البقرة وآل عمران، وأحيانا البقرة والنساء وآل عمران. قال حتى هممت بسوء أني أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقرأ ما تيسر لك. ولو كان المسلم في كل ليلة يقرأ جزئين ونص يختم كل شهر مرتين، وإذا كان متعبا يقرأ جزء يختم كل شهر، وإذا كان نشيطا وحافظا يختم كل جمعة، يبدأ بالبقرة ليلة السبت ويختم القرآن ليلة الجمعة يبدأ من سورة الحجرات، ثم قبلها بالصافات، ثم قبلها بالشعراء، ثم قبلها بالنحل، وبعدين إلى أن تكون ليلة السبت تقرأ البقرة وآل عمران والنساء، وبعدها ليلة الأحد تقرأ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، خمسة سور. هذا إذا كان واحد نشيط، وإذا كنت تقرأ ولو صفحة صفحتين، المهم تصلي لله على قدر ما تستطيع، وربك كريم. وأحب العبادة إلى الله أدومها. وبعدين يا أحبتي، نحن لنا حوائج ينبغي أن نتجه إلى الله، وقال ربكم ادعوني. ليش نتعلق بغير الله؟ تريد مال، تريد صحة، تريد وظيفة، تريد أولاد، تريد سمعة، تريد ادعو الله. الله قال ادعوني. أين نحن نذهب عن عن عن عن نتعلق بربنا وتصلح لنا دنيانا وأخرانا؟ نعم. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يسافرون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يطلبون العلم وآخرون فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة، قيل هذا أكده لقيام الليل، وقيل أكده للإشارة إلى الرخصة، وقووا هذا بالسياق التي قبلها. وآتوا الزكاة، هل المقصود الزكاة الحقيقية لأن الآية مكية، أو زكاة النفوس والطهارة من المحرمات؟ غالبا إذا جاءت الزكاة مع الصلاة المقصود بها الفريضة غالب. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نعم. والصلاة أقيموا الصلاة مبينة أوقاتها والمشتركة وغير المشتركة وأركانها وواجباتها وسننها وأندابها، والذي يؤدي الصلاة كما ينبغي كل شيء يريد يحصله. الصلاة من يستقيم على كل ما تريد ترى، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال في آخر طه وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، كأنه في سؤال ضمني، طيب كيف نعيش والصلاة تأخذ مني أقل شيء في 24 ساعة ساعتين ونصف؟ الصلاة في 24 ساعة تأخذ منك ساعتين ونصف، لأنه إذا أذن المؤذن لابد تتوضأ وتروح للمسجد، وفي راتبة قبل الصلاة وراتبة بعدها، فأقل شيء نصف ساعة لكل صلاة. الصلوات خمسة ساعتين ونصف. طيب كيف نعيش؟ قال لا نسألك رزقا، الله يرزقك، نحن نرزقك. والله إعجاز وإيجاز وجمال وكمال، أين نحن عن هذا الكتاب يا أحبتي؟ لا بد أن نصحب كتابنا ونبلغه لسكان الأرض. الحل في الإسلام. لاحظوا أن الله قال تبيانا لكل شيء ودلل عليه. ما الدليل على ذلك؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا برهان على أنه تبيان لكل شيء. قال العلماء هذه الآية فيها الشريعة كلها، الأوامر والنواهي والشريعة. الأحكام ما فيها مباح، الأحكام الشرعية ما فيها مباح إلا من حيث الاعتقاد، إما مندوب وإما مكروه وإما واجب وإما حرام، لكن عدوا من حيث القسمة. أما في صلاة تكون مباحة؟ لا، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. جاءت الفريضة واجبة، جاء أوقات النهي مكروهة. الصيام إما صيام واجب وإما صيام مكروه. صيام يوم الجمعة بمفرده أو يوم السبت بمفرده، صيام حرام العيدان، صيام يجوز لبعض الناس ولا يجوز لبعضهم، وهو صيام أيام التشريق لغير الحاج، لغير من لزمه دم لا تصام لأنها أيام عيد. نعم. وآتوا الزكاة، إن كان المقصود الزكاة معروفة، وإن كان يقصد زكاة النفس وطهارتها والبعد عن المحرمات فهذا واضح. نعم. وتصدقوا، لأنكم إذا تصدقتم الله تعالى يجزي لكم المثوبة، وهذا ليفهم الخلق وليقرب لهم الأمور. الله غني عن الخلق وعن كل شيء، وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الذي يصل الله ويتقبله ما في القلوب من الإيمان والطاعة، ولكن هذا ينفعكم أنتم. أقرض الله قرضا حسنا، قال هناك من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ما نقص مال من صدقة لا توكي فيوكي الله عليك، لكن هذا يبقى له واحد يشجع نفسه. أيوه. نعم. وما تقدموا أيها المخاطبون لأنفسكم من خير، من هذه مؤكدة، أي خير، وما تقدموا خيرا أي خير قليل أو كثير الله ينميه ويضاعف لكم وتجدوه عند الله. أقل مضاعفة 10 أمثال، إلى 700، إلى أضعاف مضاعفة. ولذلك ينبغي لنا أن نحسن علاقتنا بديننا وبربنا حتى نسعد في الدنيا وحتى نرحم في الأخرى. أيوة، هو خيرا، خيرا مفعول ثاني لتجدوه، تجدوه عند الله خيرا، وهو يقال له ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، لأنه لو كان له محل من الإعراب لقال هو خيرون. لما قال هو خيرا مؤكد، تجدوه عند الله خيرا، تجدوه خيرا، فهو مفعول الثاني اللي تجدوه، مفعولها الأول الهاء، لأن وجد تريد مفعولين. وتجدوه أعظم أجرا عند الله، لأن الله تعالى يضاعف الحسنات ويربي لأحدنا الحسنة حتى تكون مثل أحد. نعم. واستغفر الله، بعد أن أمر ونهى وشرع وبين قال استغفر الله. أخذ العلماء من هذا السياق أن المسلم إذا انتهى من قيام الليل يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وقال وبالأسحار هم يستغفرون. إذن ولذلك، لأن الإنسان من طبيعته العجز والضعف والعبادات تكون ناقصة، فإذا انتهى منها يستغفر الله ليجبر النقص الذي وقع في العبادة. إن الله جل وعلا لا غيره كثير المغفرة والرحمة لخلقه، إن الله جل وعلا كثير المغفرة والرحمة بخلقه. لذلك ينبغي أن نلتجئ إلى الله ونتوجه إلى الله، وما نحتاجه نسأله لله،